قيل العين ميني يا بابا ميني يا بابا مين أجيب السلوى منين ميني يا بابا ميني يا بابا إن فرجني قيل العين ميني يا بابا ميني يا بابا حبيبي يحيل يديه.